لا يفطر منه شتى. ثلاث عقد يضرب على كل يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث أيضا جاء به المؤلف رحمه الله في أبواب التهجد ليدلل به على فضل قيام الليل وأنه مطردة للشيطان ومظنة لرضاء الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا الأمر الذي لم نكن لنعرفه لولا أن قيض الله لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فبينه لنا، بين أن الشيطان يعقد على قافية النائم ثلاث عقد، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، همه الإغواء وهمه الإفساد وهمه صرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والعلماء تكلموا في هذه العقد، هل هذه العقد عقد حسية حقيقية أم أنها عقد معنوية مبنية على كيد الشيطان وإغوائه وصرفه للعبد عن طاعة ربه؟ بعض العلماء يقولون إنها عقد حسية، عقد حسية كما يعقد الساحر وينفذ في العقد فتؤثر هذه العقد على المسحور، والشيطان هو رأس كل خطيئة ورأس كل ضلالة، فلا يبعد أن يفعل ذلك مع الإنسان. ويمكن أن يكون المقصود به إغواؤه وصرفه للإنسان المسلم، إذا نام يزين له ويحلي في نفسه وفي عينيه النوم والراحة والاسترخاء حتى لا يقوم لعبادة ربه، فإذا هم بالقيام وسوس له بأن الليل ما زال طويلا وأنت متعب وأنت مجهد، نم فإن ليلك طويل، وهكذا يظل يعقد عليه وينفث فيه ومن حوله حتى يصرفه عن عبادة الله وحتى ينام وحتى يندم بعد ذلك عندما يستيقظ على تفريطه هذا. لكن إذا غالب نفسه ودحر الشيطان وقام من الليل، قام من النوم، انحلت عقدة من هذه العقد بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا قام وذكر الله، والمشروع للإنسان المسلم أنه إذا استيقظ أو إذا تعار من الليل من نومه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الذكر مطردة للشيطان، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. ثم بعد ذلك إذا قام فتوضأ، والوضوء عبادة أيها الإخوة لها فضل عظيم، وفيها طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية في الأعضاء الظاهرة هذه، لكن طهارتها المعنوية في تنقيتها للعبد من الذنوب. قد جاء في الحديث أن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا هذا كل خطيئة اكتسبها بيديه يغسلها ماء الوضوء بفضل الله. وكذلك إذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظرها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا. فلا يتم وضوءه إلا وقد تنظف من أدرانه الحسية وأدرانه المعنوية التي سببتها عليه الذنوب والمعاصي. فإذا قام فتوضأ دحر الشيطان وأخزاه، انحلت عقدة، انحلت العقدة الثانية. فإذا قام وصلى انحلت جميع عقده، انحلت هذه العقد الثلاث، ثم بعد ذلك يصبح نشيطا طيب النفس. وهذا أمر ملحوظ، وبخاصة عند من اعتادوا طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا أقبل على عبادة ربه وقام وأدى ما عليه وسعى في تحصيل نوافل العبادة وأبواب الخير، يصبح نشيطا في بدنه ونشيطا في نفسه. ولكن والعياذ بالله، إذا استجاب لداعية الشيطان إنه يفوته خير كثير. ثم بعد ذلك عندما يستيقظ في الصباح وقد فاته ذكر الله، وقد فاتته الصلاة مع الجماعة، وقد فاته التهجد الذي كان يصليه بالليل، قام خبيث النفس كسلان. كل هذا بسبب الشيطان والعياذ بالله، بسبب الشيطان. وكيف جاء في الحديث هذا الوصف؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام قام خبيث النفس كسلان، مع أنه قد جاء في الحديث نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، لا يقول خبثت نفسي. كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام هنالك عن ذلك، عن أن يقول خبثت نفسي، وهنا يقول أصبح خبيث النفس كسلان؟ لأن ما هنالك منهي أن يقوله العبد بنفسه هو عن نفسه، لكن هنا وصف لحاله، هنا وصف لحاله، هو لم يقل عن نفسه كذلك، ولكنه وصف لحاله الذي أدى به إليه إغراء الشيطان وإغواؤه، فقام وحالته والعياذ بالله نفدة، منغص، نفسه غير سوية، ونشاطه ضعيف، وبدنه مسترخي. كل هذا بسبب التفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا سمع الإنسان المسلم هذه الأمور لا شك أنه سيسارع إلى دحر وسوسة الشيطان، وإلى كسب رضا الله سبحانه وتعالى بأن يقوم وأن يتوضأ وأن يصلي ما كتب الله له من نافلة ومن فريضة، حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم. لأنه إن لم يفعل ذلك استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، فأنساه ذكر الله. هذا تحذير، تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة من أن يركنوا إلى وسوسة الشيطان. ما يجده الإنسان من الفتور، ما يجده الإنسان من الصوارف عن القيام والإقبال على طاعة الله، ليس بأسباب بدنية، وإنما هو من وسوسة الشيطان في مثل هذه الأحوال. نعم الإنسان يتعب، والإنسان بحاجة إلى راحة، والإنسان بحاجة إلى نشاط حتى يقبل على عبادة ربه، ولكن في كثير من الأحيان قد ينال الإنسان قسطا وافرا من هذا، من هذه الراحة ومن هذا النوم، ومع ذلك فلا يزال مسترخيا ومسترسلا في نومه وفي راحته، لأن الشيطان يزين له ذلك. ولا شك أن كل واحد محتاج إلى إراحة بدنه وإجمام نفسه، فكيف يصنع الإنسان، كيف يتخلص من كيد الشيطان؟ لابد أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على قيام الليل، تعينه على الاستيقاظ مبكرا حتى يستطيع أن يؤدي ما أوجب الله عليه من فريضة الفجر. كيف يستطيع ذلك؟ بأن ينام مبكرا، بأن لا يكثر من الطعام في الليل، لأن هذه الأشياء مما تثقل على الإنسان وتجعله حتى وإن نام لا يجد نشاطا في جسده حتى يقوم. ولكن عباد الله الصالحين الذين اشتغلوا بمحبة الله سبحانه وتعالى وبطاعته وبالقرب منه، حتى وهم في لذيذ النوم، حتى وإن لم ينالوا قسطا وافرا من الراحة، تتوق نفوسهم إلى طاعة الله، فتتحرك أجسادهم لهذا العمل، حتى وإن كانوا متعبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع مع محبتهم لذلك، إلا أنهم يتذكرون ما عند الله سبحانه وتعالى فيؤثرون ما عنده على راحة أجسادهم. ولا بد أن يدرب الإنسان المسلم نفسه على هذا، ولا بد أن يتذكر عظم الأجر وعظم الفضل لمن فعل ذلك، حتى يدفعه هذا إلى الاهتمام بقيام الليل. ثم بعد ذلك يصبح هذا الأمر عادة له لا تنفك عنه، حتى وإن نام متأخرا لكنه يجد نفسه قد تعودت على الاستيقاظ في هذا الوقت، فلا يجد غضابة حينئذ، ولا يجد ترددا، ولا يجد توانيا، ولا كسلا. عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. هذا الحديث أيضا دليل على أن الشيطان يفعل أفعالا حسية أو معنوية يصد بها من أراد أن يقوم إلى ذكر الله، وهذا الرجل مثله كثير لا يستيقظون لأداء صلاة الفجر التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها إنها من أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة الفجر لأنها صلاة العشاء لأنها تأتي والإنسان يغالب النوم، وصلاة الفجر تأتي وهو في لذيذ الراحة، في لذيذ النوم، فلا يريد أن يدع هذه الراحة إلى غيرها. المنافق يركن إلى هذه الأمور، وأما المؤمن فهو يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هذا الرجل الذي فاتته الصلاة كما تفوت كثيرا من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب الذي جعل الخير الكثير يفوته، قال: بال الشيطان في أذنه. وقد يكون هذا البول حقيقيا، لأنه قد ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يكون هذا البول حقيقيا يبوله في أذن النائم، فتثقل أذنه عن سماع ما حوله، عن سماع الأصوات، عن سماع الأذان. ولكن هذا الإنسان لو أخذ بالأسباب واتكل على الله سبحانه وتعالى وقرأ الذكر المشروع عند النوم، قرأ آية الكرسي ودعا بالدعاء المأثور، هذا كله مظنة لصرف الشيطان عنه وصرف وسوسة الشيطان عنه، حتى يستطيع أن يقوم فيؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث حديث النزول حديث مشهور عند العلماء، وهو حق ثابت يجب أن نثبته كما جاءنا. نزول، صفة النزول هذه لا بد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، لا يجوز لنا أن ندخل في ذلك، لكن لا بد أن نثبت له نزولا حقيقيا. الله أعلم بكيفيته، الله أعلم بكيفيته، لا نخوض في ذلك، لكنه نزول حقيقي، وهو يشعر بالقرب، وهو يشعر بالتحنن، ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالعطاء والفضل ويتقرب إلى عباده. لعل بعضهم أو لعلهم أن يقوموا فيتداركوا هذا الفضل، وما كان لنا أن نعلم بذلك لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا به، هذا من الأمور المغيبة عنا، ولكنه حق ثابت قد أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من إثباته على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله. والله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة، بقي ثلث الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا هو وجه مناسبة هذا الحديث لأبواب التهجد، فإن هذا الوقت هو أرجى أوقات الليل لطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وسؤاله ودعائه، لأن هذا الوقت وقت غفلة، الناس نيام والناس منصرفون إلى راحتهم ودعتهم، فالذي يقوم في مثل هذا الوقت يتعبد الله سبحانه وتعالى في حين يغفل كثير عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الفضل، خصه بهذا الفضل، قال من يدعوني فأستجيب له، والله سبحانه وتعالى قد تأذن بإجابة الدعاء في كل وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في أي وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ولكن في هذا الوقت مزيد من الاستجابة ومزيد من عفو الله وفضله على عباده، هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، كل إنسان له حاجة، بل له حاجات في أمر دينه وأمر دنياه، ولا شك أن الذي يقدر على تحصيل هذه الأمور وتحقيقها للداعي إنما هو الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، له الملك وهو على كل شيء قدير. قال من يستغفر لي، من يستغفرني فأغفر له، هذا كله دليل على فضل قيام الليل، وعلى الأخص في هذا الجزء من الليل في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر. وقد يشكل على هذا أيها الإخوة أن بعض الناس ربما قاموا في مثل هذا الوقت فدعوا فلم يستجب لهم، وسألوا فلم يعطوا، واستغفروا فلم يغفر لهم، كيف يمكن أن يكون هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد تأذن بهذا، تأذن بالمغفرة وبإعطاء السائل، كيف يمكن أن يكون هذا؟ هذا أيها الإخوة وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، ولكن إن تخلف في حق البعض فإنما هو بسبب منه، قد يكون مقيما على معصية، قد يكون فاعلا لسبب من الأسباب التي تحجب الدعاء والعياذ بالله، فأكل الحرام وظلم الناس وغير ذلك، فهذه كلها من الأمور التي تحجب الدعاء، وإلا فلو زالت هذه الموانع فإن الله سبحانه وتعالى لا شك سيستجيب الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، كل هذا حق، فإذا تأخر في حق بعض الناس فإنما هو بأسباب منهم، لأنهم لم يحققوا شروط الدعاء، شروط قبول الدعاء، فلذلك ينبغي أن يغتنم الإنسان المسلم هذه الفرصة الفاضلة في الليل، ولا يكون ذلك إلا إذا اجتهد أن ينام مبكرا وأن لا يثقل على نفسه، وتذكر أيضا عظم الأجر، ثم بعد ذلك لا بد أن يفتش في نفسه وأن يحاسبها وأن يقلع عن الذنوب وأن يبتعد عن الأسباب التي تحجب العبد عن ربه، إذا فعل ذلك لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه وسيحقق له مسألته وهو على كل شيء قدير. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أولا ويقوم آخرا فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بإحياء ثلث الليل الآخر، كان ينام أول الليل نصفه ثم يقوم في ثلث الليل الآخر يتعبد ربه ثم يستريح قليلا حتى يؤذن لصلاة الفجر، فإذا أذن لصلاة الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت به جنابة اغتسل وإن لم تكن به جنابة توضأ وخرج إلى الصلاة. وهذا يؤكد المعنى السابق وهو أن ثلث الليل الآخر هو أرجى أجزاء الليل في الاستجابة وفي قبول الدعاء. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث مر معنا فيما سبق في بيان عدد تهجد النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا تؤكد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذا العدد، وتبين وصفا زائدا أيضا على ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتجويد هذه الصلاة وتطويلها وإقامة أركانها وكثرة الدعاء فيها. تقول يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أيضا مثلها، ثم يستريح، ثم يقوم بعد ذلك فيوتر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ثم يقوم فيصلي الوتر، فكأنها أنكرت هذا الأمر، تقول تنام ثم تقوم، أتنام قبل أن توتر؟ يعني ثم تقوم بعد ذلك وتوتر قبل أن تتوضأ من غير أن تتوضأ؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا دليل على أن وضوءه لا ينتقص بهذه الهجعة اليسيرة التي يريح فيها بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. كل هذا التشويق الذي تقدم في الأحاديث المتقدمة في صلاة الليل والترغيب فيها وبيان أجرها وعظم فضلها، وأيضا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كل هذا لا يلزم منه أن يخالف الإنسان المنهج المشروع. في بدنك عليك حق، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بدن له حق في أن تريحه، والصحابة كانوا يتسابقون إلى الخير أشد من تسابق غيرهم إلى أمور الدنيا. وهذه أم المؤمنين زينب رضي الله عنها مما كانت تسمع ومما كانت ترى من حال زوجها النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده في العبادة وإقبالها على الله، جعلت لها حبلا بين الساريتين حتى إذا فترت في صلاة الليل ما كانت تريد أن تجلس، كانت تتعلق بالحبل حتى تستمر على الصلاة. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. صلي أحدكم نشاطا، لأن ركعتين اثنتين يصليهما المرء بحضور قلب وبانشراح نفس بإقبال خير من أن يصلي أكثر من هذا العدد وهو لا يدري وهو لا يقيم الصلاة حق القيام. فلذلك المطلوب أن يصلي الإنسان وهو مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهو مستحضر للخشوع، وهو قادر على أداء هذه العبادة. لكن إذا أحس بتعب كما سيأتي معنا في حديث آخر فإنه ينبغي له أن يريح نفسه، ثم بعد ذلك إذا وجد نشاطا فليقم وليصلي وليتعبد ربه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا تأكيد على أن العمل الذي يعمله الإنسان المسلم من أمور العبادة والطاعة والنوافل أنه ينبغي له أن يداوم عليه، أن يأخذ نفسه بما يطيق حتى لا يفسد. وهذا من الأسباب التي تعين الإنسان المسلم على الاستمرار في الطاعة والعبادة، ألا يثقل على نفسه وألا يشق عليها، لأنه إن شق عليها كان عمله ذلك مظنة لأن يفتر وأن ينقطع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه، وهذا إنما يرتبط بمقدرة الإنسان. قد يختلف الناس في ظروفهم، وقد تختلف طاقات الناس وقدراتهم، فكل واحد عليه أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى بالمقدار الذي يطيق، لكن إذا عمل عملا ينبغي له أن يداوم على هذا العمل، أن يداوم على هذا العمل، لأن هذا يكسبه طاعة ربه سبحانه وتعالى ورضاه، وأيضا يجعل قلبه دائما موصولا بالخير ومعلقا به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمرو بن العاص كما تعلمون وكما مر معنا سابقا كان من المجتهدين في العبادة، وكان يريد أن يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي له ذلك. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يشير لعبد الله ألا يثقل على نفسه حتى يترك العمل. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لعله يريد أن ينبهه إلى عدم الإثقال حتى لا يتسبب ذلك في انقطاعه عن طاعة ربه وحرمانه من هذا الخير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لا. حديث عبادة رضي الله عنه هذا يؤكد ما لطاعة الله سبحانه وتعالى وذكره في كل حين من الفضل العظيم. وقد مر معنا في الحديث الذي قيل في أول الدرس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد. قال: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. فهنا قال: إذا تعار من الليل، استيقظ وتقلب في فراشه، إذا فعل ذلك فذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، الذكر هذا الذي يثني فيه على الله سبحانه وتعالى ويقر بتوحيده ويدعوه بأحب أسمائه وصفاته، لا شك أن هذا مظنة لاستجابة الدعاء، وبخاصة في الليل. في الليل قال: إذا تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، دعا. هذا عبادة، الدعاء عبادة، أو دعا بأي شيء آخر غير سؤال المغفرة. قال: استجيب له، وهو في حاله تلك وهو على فراشه، فإن توضأ وصلى بعد ذلك قام فتوضأ وصلى انحل جميع العقد، حلت العقدة الثانية بالوضوء وانحلت الثالثة بماذا؟ بالصلاة. قال قبلت صلاته، وهذا أيضا مشروط بما قلناه قبل ذلك من أن هذا في حق حرص على الابتعاد عن الأمور التي تحجب الطاعة وتحول بين العبد وبين استجابة الدعاء. فمن لم يوجد حائل يحول بينه وبين طاعة الله أو يحول بينه وبين استجابة دعائه فإن عمله هذا لا شك مقبول، وصلاته مقبولة، ودعاؤه مستجاب في مثل هذه الحال. هذا كله تأكيد على ماذا؟ تأكيد على أهمية القيام في الليل وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. وفينا قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف.